عبثت بك كف الغرى وسقتك علقمه الزؤام ورمتك في لجج الهوى عمياء في دنيا الظلام القلب ذاب من الأسى أضنته لوعات الهيام والدمع يجري هائما يرمي تباريح الغرام العشق أيقظ ليلها والجفن قد عاف المنام كيف السبيل إلى الكرام والفكر في المحبوبها الشوق أعقبها لظى يكوي وقلبا مستهام نار الهوى قد أضرمت أواه من ذاك الضرام